بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي ألفه ليبين منهج الفرقة الناجية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بها، والتي وصفها بقوله التي هي على ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقد تناولنا فيها بعض المباحث، وانتهينا إلى بيان أمر هذه الفرقة والحث على التمسك بها، حيث أخذ المؤلف بابا خاصا بذلك، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الإبانة الكبرى لابن بطة: باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها والأفضل من لزمها. حديث 259. نعم، اقرأ. حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا مكرم قال حدثنا شفاب. هكذا عندك مضبوطة؟ مكرم ولا مكرم؟ ما هي مضبوطة، تسمى ضمتين. الحسن بن مكرم. أيوة. قال حدثنا مكرم قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا أبو رفاعة العامر بن عبد العاقر عبد القاهر قال حدثنا أبو رفاعة العامر عبد العاقر عبد القهار عبد القهار. نعم. قال سمعت شعبة يقول: نزل المسيح من السماء. 260. حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حزيفة قال حدثنا سفيان عن حسن عن الشعبي قال: المسيح المسح على الخفين. نزل إذا نزل المسح على الخفين من السماء في الحديث الأول. عندك الحديث الأول نزل المسيح ولا المسح؟ نزل المسح من السماء. نعم، يعني أنه نزل بالقرآن وليس بالاجتهاد. نعم. المسح على الخفين أفضل من الغسل، لأن هنا بيّن أيهما أفضل عنده. قال: المسح على الخفين ما دام نزل حكمه من السماء، وما دام نزل حكم الغسل من السماء فإنه يفضل حكم المسح على حكم الغسل، لأن في هذا رخصة، وفي الأول عزيمة. نعم. المسح على الخفين أفضل من الغسل لأن المسح سنة والسنة أفضل. نعم. 261. قال حدثنا أبو محمد السكري قال حدثنا أبو يعلى الساجي قال حدثنا الأعصم قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال ما بلغ أبي أمراني إلا أخذ بأشدهما إلا المسح على الخفين فكأنه كان يمسح يعني يفضله على الغسل. قال الشيخ يريد بذلك اتباع السنة. 262. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا الوليد بن سليمان عن الأوزاعي قال حدثنا الوليد بن مسلم نعم عن الأوزاعي عن عبدة ابن أبي ذبابة قال إني لأبادر الحديث إني لأبادر الحدث لبس الخفين تشديدا للسنة يعني حرصا على تطبيق السنة. حديث 263. قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا أبو يعقوب يوسف ابن سعيد ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جرير عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد الله بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستنى بسنتي. نعم. عيد الأثر هذا. حديث 263. قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا أبو يعقوب يوسف ابن سعيد ابن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليستن بسنتي يعني من أحب أن يصير على ما أنا عليه على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل الأفضل والأكمل. نعم. قال الشيخ فقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر به أصحابه والتابعين وأمر به أصحابه والتابعين بعدهم بإحسان من لزم السنة واتباع الآثار من لزم ولا من لزوم السنة والتابعين بعدهم بإحسان من لزوم السنة أيوة. واتباع الآثار ما فيه بلاغ وكفاية لمن شرح الله صدره ووفقه لقبوله فإن الله عز وجل ضمن لمن أطاع الله ورسوله خير الدنيا والآخرة. فإنه قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هكذا بشرهم للزومهم السنة واتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام والطاعة في أمر الله. نعم. وتوعد من خالف ذلك وعدل عنه بما نستجير الله منه. نعم. ونعوذ به ممن كان موصوفا به، فإنه قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا مقابل من يطيع، وهذا حكمه من يخالف. نعم. فرحم الله عبدا لزم الحذر واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة. حديث 264. قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا ابن علي قال: كان ابن عون يقول لنا: رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استفسره ورضي به وإن استثقله وإن استثقله وإن كان يعني ثقيلا واستبطأه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: باب ذكر الفرق، باب ذكر الفرق، باب ذكر افتراق الأمم في دين، باب ذكر افتراق، باب ذكر افتراق الأمم على في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. نعم. وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لنا بذلك. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بذلك، يعني لأن هذا من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإعجاز. نعم. قال الشيخ: قد ذكرت في أول هذا الكتاب ما قصه الله عز وجل علينا في كتابه من اختلاف الأمم وتفرق أهل الكتاب وتحذيره إيانا من ذلك، وأنا أذكر الآن ما جاءت به السنة وما يعني ما جاء في الحديث وما ورد في السنة بعد أن أشار وذكر فيما جاء في القرآن. نعم. وما أعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم من كون ذلك ليكون العاقل على حذر من مسامحة هواه. نعم. ومتابعة بعض الفرق المذمومة، يعني أن يتجنبها ويحرص على أن يلتزم ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكي يتمسك بشريعة الفرق الناجية فيعض عليها بنواجزه ويضمها بجانبه ويلزمها المواظبة على التجاء المواظبة. نعم. ويلزم المواظبة على التجاء الافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده ومعونته وكفايته، فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له في دينه، والنجاة فيه متعذر متصعبة والنجاة فيه متعذرة أو متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. نعم. الحديث 265. فقد حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ابن أبي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله بالعلم. يعني فجعل العلم هو الوسيلة أو الضابط والحافظ عن السقوط في الضلال والهوى. نعم. جعلنا الله وإياكم ممن أحيانا الله بالعلم ووفقه بالحلم. نعم. وسلمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. حديث 266. قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن عبيدة عن بنت سعد أو سعدة. يعني اسمها سعدة أو أنها ابنة سعد. نعم. عن أبيها رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 70 ملة ثم إن أمتي تفترق على أو عن مثلها كلها في النار. إلا واحدة. يعني بزيادة واحدة. كلها في النار إلا واحدة. نعم. وهي الجماعة. نعم. حديث 267. قال حدثنا أحمد ابن ملاعب قال حدثنا ثابت ابن محمد الزاهد قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن زيد ابن يزيد. نعم. عن عبد الله بن يزيد أو عن عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليها اليوم وأصحابي. ما أنا عليها اليوم وأصحابي. نعم. ما عليها ولا عليه؟ ما عليها وعلي. لا ايش اللي عندك؟ عندي عين لام ياء هاء مفتوحة ألف. عليها. ما عليها اليوم. نعم. وأصحاب. يعني ما عليها السنة اليوم وما عليها أصحابي. نعم. حديث 268. قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل. يعني من أمور متطابقة. نعم. وإن بني إسرائيل تفرقوا عاد 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. يعني هذه الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. نعم. قيل ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني هذه هي الفرقة الناجية، وما عداها فهي مستحقة للعذاب. حديث 269، قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد، قال حدثنا الحسين بن شبيب، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا إسماعيل بن عياش، قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهري بن عبد الله عن أبي عمار الهزني. نعم. أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان قال أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وحدثنا محمد بن عثمان العبسي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال عن موسى بن عبيدة عن عبد الله عن عبد الله بن عبيدة عن بنت سعد عن أبيها قالا جميعا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل افترقت على 71 ملة. يعني هؤلاء هم اليهود. نعم. لن تذهب اليوم والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها إلا كل فرقة منها في على حتى تفترق أمتي تفترق أمتي حتى تفترق أمتي على مثلها ألا وكل فرقة منها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم. والتي فسرها بقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وذهب لفظ حديث مسعود من في حديث وهذا لفظ حديث مسعود في حديث معاوية وأن هذه الأمة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وذكر الحديث يعني الذي هو من رواية ابن مسعود. نعم. حديث 270، قال حدثنا أبو الفضل جعفر ابن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن موسى بن عبيدة عن بنت سعد عن أبيها رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وإن أمتي ستفترق على مثلها كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. نعم. حديث 271، قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي وبأبديل قال حدثنا بأبديل بأربديل بأردبيل. نعم. قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال وحدثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني وهذا لفظه. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن الكسائي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهري بن عبد الله الأزهري عن الأزهري بن عبد الله عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججت مع معاوية ابن أبي سفيان فلما قدمنا مكة أخبرنا بقاص أخبر بقاص فلما قدمنا مكة أخبر بقاص يقص على أهل مكة لبني مخزوم فأرسل إليه معاوية فقال أمرتك بهذا القصص يعني أسأله هل أذن له أن يقص. نعم. قال لا. قال فما حملك على أن تقص بغير إذني؟ قال ننشر علما علمناه الله. فقال معاوية لو كنت تقدمت إليك قبل مرتي هذه لقطعت منك طبقا أو طباقا. ثم قال حين صلى صلاة الظهر بمكة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقال إنه سيخرج من أمتي أقواما تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب يعني مرض الكلب يتجارى بصاحبه. الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل يعني فينتشر في جسدي. وهكذا الفتن تنتشر بين الناس. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. حديث 272. قال حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا عاصم ابن عدي قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب ابن يزيد ابن طلحة عن زيد ابن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث له طويل قال فيه وحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمم قال تفرقت أمة موسى عليه السلام على 71 ملة منها 70 في النار وواحدة في الجنة وتفرقت أم عيسى على 72 ملة وتفرقت أمة موسى وتفرقت أمة عيسى على 72 ملة 71 منها في النار وواحدة في الجنة يعني التي على ما كان عليه عيسى وأصحابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعلو أمتي على الفرقتين جميعا ملة يعني واحدة، يعني بأن يزيد عدد فرقها إلى 73 فرقة، 72 منها في النار وواحدة في الجنة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الجماعات. قال: الجماعة، الجماعات أو الجماعات، يعني التي تفترق في هذه الأمة. نعم. وقال يعقوب ابن زيد: كان علي بن أبي طالب إذا حدث هذا الحديث، إذا حدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا فيه قرآنا. نعم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الآية التي استدل بها على تفرق أمة موسى وهم اليهود. نعم. وذكر أمة عيسى، ثم ذكر أمة عيسى فقرأ: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ما أنزل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يعني الأمة المقتصدة هي التي على منهج عيسى عليه السلام، والبقية خرجت عن منهجه. نعم. قال: ثم ذكر أمتنا فقرأ، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم. حديث 273، يعني هذا تفسير منه رضي الله عنه، أو استدلال منه رضي الله عنه بما جاء في القرآن على تفرق هذه الأمم. نعم. حديث 273. قال: حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا شبابه ابن سوار قال أخبرنا سليمان ابن طريف عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام، كم على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ يا ابن سلام، لأن اليهودية الذي أسلم هو ابن سلام. نعم. عبد الله ابن سلام. يا ابن سلام، على كم تفرقت بنو إسرائيل؟ قال: على 71 أو 72 فرقة، كلهم يشهد على بعض بالضلالة. قالوا: أفلا تخبرنا لو قد خرجت من الدنيا فتفرقت أمتك على ما يصير أمرهم؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: بلى، إن بني إسرائيل تفرقوا على ما قلت، وستفترق أمتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل، وستزيد فرقة واحدة لم تكن في بني إسرائيل. نعم. حديث 274. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن أبي عوف قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. نعم. حديث 275. قال حدثنا أبو عمرو عثمان ابن أحمد ابن سماك ابن السماك نعم قال حدثنا عبيد ابن عبد الواحد قال حدثنا نعيم ابن حماد قال وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال وحدثنا أبو حاتم قال وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو حاتم الخزاعي قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 74 فرقة. نعم. والبضع العدد ما بين 3 إلى 9. نعم. أعظمها فتنة على أمتي قوم يسوقون الأمور برأيهم. نعم. يقيسون الأمور برأيهم. أعظمها فتنة على أمتي قوم يسوقون الأمور برأيهم يقيسون على قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. نعم. حديث 276. قال حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زياء بن زيد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق اليهود والنصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. نعم. حديث 277. قال حدثنا أبو عدي محمد بن أحمد بن إسحاق وأبو بكر أحمد بن سليمان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن العلاء بن المسيب عن معاوية القيسي عن ذاذان قال قال قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا تقوم الساعة حين تكون هذه الأمة على 74 ملة كلها في الهاوية وواحدة في الجنة. كلها في الهاوية. نعم يعني في النار. وواحدة في الجنة أي تستوجب ذلك. نعم. حديث 278. قال حدثنا أبو عدي إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا الحسن بن محمد الصباح الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا سودة بن سلمة أن عبد الله بن قيس قال اجتمع عندي عدي رضي الله عنه جاء ثلوت النصارى. نعم. يعني رجل من اليهود ورجل من النصارى. ورأس الجالوت فقال الرأس أتجادلون على كم افترقت اليهود؟ قال على 71 فرقة. فقال علي عليه السلام لتفترقن هذه الأمة على مثل ذلك، وأضلها فرقة وشرها الداعية إلينا أهل البيت. وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، فهذه إذا ليست من الفرقة الناجية. قال الشيخ فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخبر به وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها في تفرقها اليهود والنصارى. نعم. والأمم السالفة في بعضه ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية. فإن قال قائل قد صح عندنا من كتاب ربنا منهم بعضا ومثل ذلك فقد حل بهذه الأمة حتى قد كثرت فيهم الأهواء وأصحاب الآراء والمذاهب، وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناه، فنريد أن نعرف هذه الفرقة المذمومة لتجنبها لنجتنبها. ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين. آمين يا رب. نعم. فأصبحوا حيارى عن طريق الحق صادفين. فقلت فاعلم رحمك الله أن هذه الفرقة والمذاهب أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولا أربعة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.